الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، من السماوات ومن الارض ومن ما يشاء ربنا بعد. والصلاة والسلام على حبيبنا وقائدنا وأسوتنا محمد بن عبد الله ومن سار على دربه واتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده ملكوت السماوات والأرض، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على صراط مستقيم وهدي قويم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أخوات الكريمات، في ذكرى يوم الأرض، ماذا يمكن أن تعني هذه الذكرى لنا؟ هل هذه الذكرى يمكن أن تعني فرصة لتجديد معرفتنا أو استمساكنا بأرضنا؟ أما قارئ القرآن والسنة فلا يحتاج لمثل ذلك. إن الذي يقرأ في كتاب الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، لا يحتاج إلى تذكير، فالصورة والآيات تذكر. ومن يقرأ في كتاب الله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ما أظنه بحاجة إلى تذكير ببركة الأرض وعظمتها عند الله وفي كتاب الله وسنة رسول الله وعند المسلمين. إن الذي يقرأ الآيات من سورة البقرة التي تتحدث عن تحويل القبلة بعد أن مكثت 17 شهرا إلى الأقصى، لا يحتاج إلى استدلال أن هذه أرض لها مكانتها عند الله وعند المسلمين. الذي يقرأ ويسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأقصى بني بعد الكعبة 40 عاما، وأن الذي اختار الكعبة مكانها الله، والذي اختار الأقصى مكانه الله سبحانه وتعالى، ولم يكن لذلك لاختيار مثيل إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما يقرأ المسلم في السنة ويسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال يا طوبى للشام، وإذا ذكرت الشام فقلبها القدس بلا منازع. يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. فيتساءل الصحابة وبما ذاك يا رسول الله؟ قال تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام. وأنتم تعلمون ماذا يعني أن تبسط الملائكة وسماها ملائكة الله، كأنه يشير أن فعلها بأمر وليس تطوعا أو اجتهادا. تعلمون ماذا يعني أن تبسط الملائكة أجنحتها على الشام؟ أي أن هذه الأرض من دون أرض الله تحت حكم الله المباشر وأمره النافذ وعينه التي لا تسهو ولا تنام. ويكمل الحديث: رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة، فقل ما تحملون؟ فقالوا: اسمعوا اسمعوا أيها الإخوة الكرام، أخوات الكريمات، لكي نعلم جميعا أن الله لن يضيع قضيتنا، بل لن يضيع بلاد الشام بأسرها مهما حصل فيها من مخاطر. فقلت: ما تحملون؟ فقالوا: عمود الإسلام أمرنا أن نضعه بالشام. ولذلك في حديث: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، انتهى الإسلام. وبين أنا نائم رأيت عمود الكتاب، رأيت عمود الكتاب اختلص من تحت وسادتي، فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع، عمود الكتاب فإذا هو نور ساطع، ثم عمد به إلى الشام، وكأن أهل الشام وقلبهم أهل فلسطين وقلبهم القدس، هم أهل الفهم الصحيح للدين على مدار العصور لا على تفاصيل الأيام. إذا كان يوم الأرض يوماً للتذكير بالجغرافيا، فخذوا هذه الحصة: أرضنا مساحتها 27,000 كيلومتر مربع، يحدها من الشمال والجنوب والشرق بلاد عربية إسلامية، ويحدها من الغرب بحر اسمه المتوسط. مدنها الكبيرة العظيمة القدس على رأسها، ويافا وحيفا وعكا واللد والخليل ونابلس، وحديثا رام الله والبير. وإذا كان يوم الأرض تذكيرا بالتاريخ، فإن تاريخنا مع فلسطين أرضاً عربية إسلامية بدأ قبل الفتح في زمان عمر. إن الذي فتح القدس محمد صلى الله عليه وسلم لما أتى وصلى بالأنبياء إماماً، معلناً بأمر الله وبفعله أن هذه الأرض عربية إسلامية لا تقبل غير ذلك من الله، أمر لا يملك أحد أن يغيره، لا سياسة ولا غيره. فتحها أو فتحت في زمان عمر، في أرضها وقعت معارك من معارك الإسلام فاصلة، واحتلها الفرنجة، احتلها الفرنجة زمانا، ثم حرر معظمها بما فيه القدس صلاح الدين. وإن كان هذا اليوم يوما لحصة أو درس في العلوم السياسية، فإن العلوم السياسية على أيدي خبرائها تقول أن احتلال هذه الأرض ما كان مقصوداً به هذه الأرض فقط، وإنما كان من ضمن أهم الضمانات للاستعمار المعاصر شرقيه وغربيه، أن يديم السيطرة والتجزئة والتبعية والتخلف للعالم العربي بأسره عبر تجزئته باحتلال فلسطين. وأن هذا الاحتلال هو الأسطول المتقدم للاستبداد والاستعمار العالمي، سيبقى ما بقي وينكسر عندما ينكسر. وإذا كانت الذكرى درساً في المستقبل، استغفر الله ثم نأتي للمستقبل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وإذا كانت الذكرى درسا في المستقبل أو استشرافا للمستقبل، فإن المستقبل يقول أن بداية النهضة الحقيقية العالمية للعرب والمسلمين، إن أريد لها التأريخ في المستقبل، ستكون يوم دخول المسجد الأقصى أحراراً حراً متحرراً، وأنه قبل ذلك لن يكون للعرب ولا للمسلمين مكان على خارطة العالم والعالمية، وأنهم سيظلون إقليميين ومحليين حتى إذا أعلن تحرير القدس قامت عالميتهم الثانية التي بشر بها محمد صلى الله عليه وسلم، أنها ستملأ الأرض عدلاً كما ملئت قبلها جوراً وظلماً. وإذا كان هذا اليوم تذكير لنا بواجبنا فهو يوم عصيب، لأنني لا أدري الآن ما هي علاقتنا مع أرضنا. هل نحن راضون؟ وإلى أين نحن ماضون؟ قد نبرر ما نحن فيه، قد نتقبله، قد يكون لبعضنا من المعلومات ومن خفايا السياسة ما يجعله يدرك حجم المؤامرة والضغوط، وقد نعلم وقد نقنع أنفسنا أننا أقل من أن نواجه التحدي، وقد نجد العذر لأنفسنا وقد لا نجد العذر لأنفسنا، وقد نصف أنفسنا بالعظماء وأعمالنا مهما صغرت بالخارقة، وقد نصف أنفسنا بالجبناء وأعمالنا بالتخاذل والتراجع، وقد نقول أننا على حجم المرحلة والمواجهة، وقد نسر لأنفسنا أننا لسنا على حجم المواجهة ولا على قدر الواقع. قد نقول وقد لا نقول، ولكنني متأكد أننا مهما قلنا ومهما قبلنا ومهما رفضنا، فإننا جميعاً ولا أستثني، وما أظن أحداً يستثني نفسه، أظن أننا جميعاً لسنا راضين عما نحن، أظن أننا جميعاً لسنا راضين، أظن أننا جميعاً نعلم أن مئات الآلاف من الشهداء عبر مسيرة طويلة من التحرر من عشرات السنين، بل لعلها اقتربت أو زادت المئة. والأسرى والجرحى وكل الآلام والعذابات، ما نظن أن أحدا منا كبيرا أو صغيرا، مسؤولا أو غير مسؤول، ما أظنه في داخله مقتنع أن ما وصلنا إليه هو ما كنا نغني في أغانينا القديمة عنه، وأن واقعنا هو الذي كنا نحلم به وكنا نخطط له. ومن أجل ذلك قام الجميع على اختلاف توجهاتهم الفكرية. لعل هذا اليوم بألمه هو أحد الأيام التي ينبغي أن تدفعنا أن نعيد تقويم مسارنا. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، وأعظم التوبة ما كان في أمر العامة. اللهم يا رب السماوات والأرض، يا رحمن يا رحيم، اللهم اهد قادتنا لما فيه خير لهم ولنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا ومعاشنا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين وأرض الإسراء خيرا فوفقه وخذ بيده وأنر بصيرته يا الله، ومن أراد بالإسلام والمسلمين وأرض الإسراء شرا فاكسر ظهره يا الله. اللهم يا رب السماوات والأرض، تقبل شهداءنا وفرج كربات أسرانا واشف جرحانا ومرضانا. اللهم دبر عنا فإننا لا نحسن التدبير، اللهم دبر عنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم وحد على ما يرضيك كلمتنا، اللهم وحد على ما يرضيك كلمتنا، اللهم وحد على ما يرضيك كلمتنا يا الله. يا رب السماوات والأرض، قد طالت غربتنا فردنا يا الله برضا منك وبكرامة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. يا رحمن يا رحيم، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، وعليك بالطغاة الظالمين المستبدين في كل مكان. اللهم املأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما يا الله. يا رب السماوات، يا رحمن يا رحيم، اللهم إننا في بيتك ونحن نزورك. اللهم فيا رب، حق على المزور أن يكرم زائره، فأكرمنا بإجابة دعواتنا ومغفرة ذنوبنا وتفريج همومنا وغمومنا وكروبنا. اللهم إنا نسألك خيري الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.